السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، أولا نحمد الله تعالى العلي القدير الذي وفقنا في هذا اليوم، يوم الأحد 26 من شهر صفر لعام 1443 هجرية، إلى إتمام هذه الدورة العلمية للسنة الثانية في دار الحديث السلفية في مدينة دار السلام العلمية يختل المخا، الذي يقوم عليها شيخنا الفاضل الوقور الفقيه نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله. فنحمد الله تعالى ونشكره على إتمام هذه الدورة على أحسن حال وأكمل مآل، فقد نفع الله بها البلاد والعباد، ورحل إليها الطلاب من كل مكان، وكان المسجد بفضل الله ودار الحديث ممتلئ بهؤلاء الأبطال الذين جاءوا لينالوا من علم مشايخنا الأفذاذ حفظهم الله. وقد قام المشايخ ومن معهم بالتدريس في هذه الدورة العلمية المكثفة، فشكر الله لهم جهودهم، وفي مقدمتهم شيخنا حفظه الله نعمان، وهكذا شيخنا سليم الخوخي، والشيخ صلاح العدني، والشيخ سعيد النحوي، والشيخ صالح الكيلة حفظهم الله جميعا، ومن معهم من المدرسين والإخوة الأبطال الذين قاموا بالتدريس والتعليم لأبناء المسلمين في هذه الدار، والعلم مستمر والدروس مستمرة، إلا أن هذه الدورات تعتبر إسعاف أولي لطلاب العلم من أجل أن يتحفز الطالب ويتزود، وكذلك أيضا يتعرف على الكتب والمشايخ والمسائل العلمية. وإلا فالعلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من المحبرة إلى المقبرة، فطالب العلم لا يكتفي بهذه الدورات، بل هو مستمر يطلب العلم على أيدي العلماء في دور الحديث السلفية في اليمن أو في خارج اليمن. أيها الأحبة، فنحمد الله على إتمام هذه الدورة على أحسن حال، فوالله كم استفدنا من الدروس ومن الفوائد ومن الدرر ومن المسائل العلمية، وهكذا من الآداب والأخلاق من مشايخنا حفظهم الله. نسأل الله أن يحفظهم بحفظه، وأن يرعاهم، وأن يزيدهم من فضله وكرمه وجوده، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. أيها الأحبة، ثانيا باسمي وباسم شيخ هذه الدار الشيخ نعمان حفظه الله، وهكذا بقية المشايخ الشيخ سليم، وهكذا الإخوة من الأعيان والوجهاء والمشايخ مشايخ البلاد والمسؤولين وكل من له صلة بهذه الدار، نرحب جميعا بضيوفنا الكرام في هذا اليوم المبارك الذين جاءونا من كل مكان، سواء من ذمار أو من إب أو من عدن أو من لحج أو من شبوة أو من الحديدة أو من الخوخة أو غير ذلك مما لا أذكره، ممن جاءونا من كل مكان لينالوا هذا العلم ورحلوا إلى هذا المكان، فنرحب بهم جميعا. أيما ترحيب وأجمل ترحيب وأفضل ترحيب، فنقول لهؤلاء أهلا ومرحبا وسهلا طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فأهلا بكم بين إخوانكم وأحبابكم وأبنائكم في هذه القلعة الشامخة العلمية دار الحديث السلفية في مدينة دار السلام يختل. فهؤلاء الضيوف الذين جاءونا من كل مكان إلى هذه الدار وامتلأت بهم الدار، فقد تحملوا المشاق والمتاعب في الطرقات كما لا يخفى على الجميع، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حبهم للخير وعلى زيارة إخوانهم وأحبابهم في هذه الدار. وفي مقدمة هؤلاء الضيوف الذين جاءونا إلى هذا المكان وزارونا إلى هذه الدار المشايخ حفظهم الله كالشيخ ياسين الضالعي حفظه الله، وهكذا الشيخ عبد الواسع السعيدي حفظه الله الذي هو ينوب الشيخ عبد العزيز البرعي في دار الحديث في مفرق حبيش، وهكذا الشيخ حسين الشراعي أحد مشايخ دار الحديث السلفية في مفرق حبيش، وهكذا الشيخ إبراهيم الفقيه القائم على الدعوة والتعليم في مسجد الحرمين في مدينة عدن، وهكذا الشيخ محمود العدني القائم على التدريس والتعليم في صبر في مسجد النقيب جزاه الله خيرا، وهكذا الشيخ صالح الكيلة حفظه الله أحد مشايخ دار الحديث السلفية في الفيوش، وهكذا الشيخ ياسين الضالعي كما سمعتم القائم على دار الحديث السلفية في مدينة الضالع. فنرحب بهم جميعا، وبعض المشايخ إلى الآن لا زالوا في الطريق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع. أيها الأحبة، فنرحب بهؤلاء المشايخ وطلاب العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم بحفظه، وأن يجعل هذا اليوم يوما مباركا مشهودا، وأن يزيدنا وإياكم من فضله وكرمه وجوده. وهكذا أيها الأحبة، هي دعوة أهل السنة والجماعة اجتماع على مائدة الكتاب والسنة، اجتماع على مائدة الكتاب والسنة. فالذين حضروا هذه الدورة هل وجدوا غير ذلك؟ لا والله، ما وجدوا إلا التعليم منذ الفجر، منذ صلاة الفجر إلى بعد صلاة العشاء، تعليم لأبناء المسلمين القرآن والسنة. فدعوة أهل السنة والجماعة هي مرتبطة بالكتاب والسنة، فالقرآن والسنة هي زادهم وهي غذاؤهم، وهكذا هم دائما وأبدا لا يرتاحون ولا يستريحون ولا يفرحون ولا تقر أعينهم إلا بالعلم والتعليم والدعوة وتعليم أبناء المسلمين، ليس عندهم غير ذلك. ليس عند أهل السنة في دور الحديث وفي مساجدهم غير تعليم أبناء المسلمين دين الله سبحانه وتعالى، وهذا هو شرف لهم وفخر لهم في الدنيا والآخرة، عندما أن يعلموا القرآن والسنة في زمان تكالب الناس على الدنيا وتناحروا من أجلها، فهو فخر لهم وعز لهم. فالله يقول في كتابه الكريم لمحمد عليه الصلاة والسلام: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر لك يا محمد، رفعة وعز لك القرآن ولقومك، وسوف تسألون عن القرآن وعن السنة. وهكذا نقول لإخواننا، فالقرآن رفعة لمن حفظه ولمن تعلمه ولمن تدبره ولمن استشفى به ولمن قرأه ولمن تحاكم إليه ولمن علمه غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فليس عندهم غير ذلك، تعليم لأبناء المسلمين كتاب الله الذي به العزة والتمكين في الدنيا والآخرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فيا لله كم تخرج من هذه الدور، تخرج منها العلماء والدعاة والقراء والحفاظ لكتاب الله والحراس لعقيدة المسلمين، فلله درهم من رجال. فيا لله كم من بدعة انتهت بفضل الله ثم بفضل جهودهم، ويا لله كم من شرك اندثر بفضل الله ثم بفضل جهود هؤلاء الرجال الذين هم حراس العقيدة وحراس الدين. فكم من الخير انتشر في أوساط المسلمين بفضل الله ثم بفضل جهود هؤلاء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صدق دعوتهم وعلى إخلاصهم لله سبحانه وتعالى وعلى حسن سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى، فهم سائرون بفضل الله سبحانه وتعالى على الصراط المستقيم نحسبهم والله حسيبهم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فحفظ الله بهم البلاد والعباد، فهم أمان للأمة وحراس للأمة من الفتن والمصائب ومن المدلهمات، فإن المسلم إذا اعتصم بالكتاب والسنة عصمه الله من الفتن في الدنيا والآخرة. وإن المسلم إذا التجأ إلى أهل العلم وإلى العلماء وإلى علماء أهل السنة والجماعة بفضل الله سبحانه وتعالى نجا من الفتن والمصائب ومن كل شيء في الدنيا وفي الآخرة. وهذا مصداقا لقوله الله سبحانه وتعالى ولينصرن الله من ينصره. نعم يا عباد الله، نصر في الدنيا والآخرة لمن تمسك بدين الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، أيها الإخوة، أيها الضيوف، أيها الأكارم، فليس عند أهل السنة في دورهم إلا ما وجدتموه، إلا ما وجدتموه دروس علمية وتعليم للقرآن وللسنة النبوية. لله درهم من رجال في زمان الناس ذهبوا إلى بعض علوم الدنيوية، وهؤلاء بذلوا أوقاتهم وحياتهم وأعمارهم في سبيل الدعوة إلى الله وفي تعليم أبناء المسلمين. رحلوا في البلدان، تعلموا، تحملوا المشاق والمتاعب في سبيل الدعوة، في سبيل تعليم أبناء المسلمين. أحدهم في رحلته في طلب العلم ربما رحل وجلس السنوات الطوال وكان لا يجود قوت يومه. لو قرأت في قصص هؤلاء المشايخ والعلماء في بداية دعوتهم وفي بداية طلبهم للعلم لوجدت العجب العجاب. نعم، لو قرأت وجلست مع أحدهم وناقشته في بداية طلبه للعلم ربما قص لك قصص ربما هي من الخيال، من الخيال. نعم، وما وجدوا هذا الخير وهذا العلم إلا بالصبر، ومنهم شيخنا حفظه الله نعمان. نعم يا عباد الله، تحملوا ورحلوا وجدوا واجتهدوا. أتظنون يا عباد الله أنهم ما نالوا هذا العلم إلا بماذا؟ بالرفاهية وكذلك أيضا بالراحة؟ لا والله، إنما نالوا هذا العلم وهذه الرفعة وهذه العزة إنه بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبالجد والاجتهاد والصبر والمكابدة وبالإخلاص لله سبحانه وتعالى وفي الرحلة، وصبروا كصبر الجبال على تحمل المشاق في سبيل الدعوة وفي سبيل العلم. فلهذا لما علم الله صدقهم وإخلاصهم أقبلت الناس إليهم لينالوا من علومهم ويأخذوا من علومهم ويأخذوا من بركات علومهم. نعم يا عباد الله، فكم من أبناء المسلمين تعلموا على أيديهم، كم من حفاظ للقرآن، كم من دعاة إلى الله، كم من معلمين للدين الله، كم من الخطباء، كم من الوعاظ، كم من المسلمين الذين استفادوا من خطبهم ومن محاضرتهم. نعم يا عباد الله، فلا أطيل عليكم، فهذا المقام ليس مقامي وإنما هي كلمات ترحيبية بإخواننا الحاضرين وبشيوخنا الكرام حفظه الله. فوالله ثم والله، كم نحن مسرورون في هذا اليوم المبارك، وكم قلوبنا منشرحة لهذه الوجوه الطيبة ولهذا الجمع الطيب المبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمكم في الدنيا والآخرة كما أكرمتمونا بهذه الزيارات وبهذه اللقاءات وبهذه الاجتماعات. وفي هذا المقام الكريم إن شاء الله سيتكلم الشيخ صالح الكيلة حفظه الله، وهكذا الشيخ رشاد العلوي حفظه الله، أحد مشايخ دار الحديث في مفرق حبيش. فليتفضل الشيخ رشاد العلوي حفظه الله، ثم بعده الشيخ صالح الكيلة حفظ الله الجميع.